أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، فنكمل قراءة الشرح شذوذ الذهب لعلامة ابن هشام رحمه الله تعالى. ورأينا في المجلس السابق قوله: الكلمة قول مفرد ويسم وفعل وحرف. عرفنا معنى الكلمة وهي قول مفرد. الكلمة عندهم قول مفرد، وعرفنا معنى القول ومعنى الإفراد. هذا القول اللفظ الدال على معنى، فخرج به ما ليس لفظا، واللفظ الذي لا معنى له، فهذا لا يسمى قولا. والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا هو المفرد عنده. خرج به المركب تركيب إضافة كقولهم عبد الله، فهذا ليس مفردا ها هنا، لأن بعضه يدل على بعض المعنى، فعبد هذا يدل على بعض، والمضاف إليه أيضا يدل على بعض ذلك المعنى. أما زيد إذا قلبته دايز، فهذا لا أو زيد نفسه دال منه والزاي منه والياء والدال لا يدل على شيء مما يدل عليه لفظ زيد، هذا يسمى عندهم مفردا. هذا معنى قولهم الكلمة قول مفرد. صح، الكلمة هذه جنس تحتها أنواع، هي الاسم والفعل والحرف. الاسم والفعل والحرف، ولكل منها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. وقد رأينا ذلك، قرأنا شرح الشيخ رحمه الله تعالى، ولم يعرف هذه الكلمات بحدودها، وإنما عرفها بالعلامات، والتعريف بالعلامات أسهل للمبتدئ، وذكرنا هذا مرارا. وذكر من علامات الأسماء، وبدأ بالاسم، بدأ بعلاماته، فقال: فالاسم ما يقبل أن أو النداء أو الإسناد إليه. ذكر له ثلاث علامات: ال والنداء، أن يقبل النداء بأي بيا، وأن تكون الكلمة مناداة. والثالثة، العلامة الثالثة، الإسناد إليه. هذه علامات الأسماء. وللأسماء وللاسم علامة أخرى كثيرة، وقد ذكر في القطر غير هذه. ذكر التنوين وهو من خصائص الأسماء، والخفض وله علامات أخرى، فيذكرون في بعض المواضع ما لا يذكرون في بعض. والعلامة الثالثة التي هي الإسناد إليه هي أنفع علامات الأسماء، وبها استدل على اسمية بعض الكلمات المختلفة فيها. والفعل، الفعل هذا هو نوع من أنواع الكلمة، وهو جنس باعتبار ما تحته، يشمل الماضية والمضارعة والأمر، ولكل أيضا معناه وحده، وعرفه أيضا، عرف هذه الأفعال بعلاماتها. قالوا: الفعل إما، بدأ يقسمه إلى ثلاثة أقسام: إما ماض، وماض هذه ناقصة، ولا لا اسم ناقص، ففي حالة النصب، في حالة النصب ليس فيه إلا إثبات الياء، ليس فيه إلا إثبات الياء في حالة النصب. وفي حالتي الرفع والخفض يجوز إثبات، من ليس عند الوقف، عند الوقف وعند غير الوقف يجوز إثبات الياء وحذفها مطلقا وقفا ووصلا. واضح، يعامل لأن في وجهان: حذفها وإثباتها. وإثباتها إن كان غير منون، أو حذفها إن كان غير منون أفصح، وإثباتها إن كان أو حذفها إن كان وحذفه إن كان ملونا أفصح، إن كان غير منون، وغير منون شيئا مضاف وما فيه أل، إذا كان غير منون فإثبات يائي أفصح، إذا كان منونا فحذف يائي أفصح. تقول في حالة النصب رأيت قاضيا ورأيت القاضية بالإثبات فقط، واضح؟ غير أنه في حالة إذا لم يكن إذا كان منونا في حالة الوقف تبدأ له أو ألفا، ولا هذا نوع آخر، هذا له حكم آخر يتصل بباب الوقف. أما الياء فهذا هذه مسألة أخرى. أما في حالة الرفع والخفض قلنا ففيه وجهان، حذف الياء وإثباتها ثم التفصيل. غير المنون وهو الذي فيه ال أو الإضافة فإثبات الياء فيه أفصح. تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، وهذا قاضي البلاد مثلا، ومررت بقاضي مصر مثلا، هذا في غير المنون بأل وبالإضافة. والمنون وهو الخالي من أل والإضافة هذا أيضا يجوز في وجه، ويجوز في الأول أيضا وجه آخر، جاء القاض، واضح؟ ومرت بالقاض، وهذا قاضي مصر مباشرة، قاضي مصر بلايا، وما أنت بهادي العمي، بهادي بلايا، وفي الآية الأخرى بها، ومثل مررت بقاضي مصر بلايا، لغة هذه لغة ثماني مثله، هذا من الناقص، واضح؟ والآخر المنون أيضا فيه إثبات الياء وحذفها، والحذف أفصح، واضح؟ هذا هذا ذكرناه في آخر أبواب القطر. قال والفعل إما ماض، بدأ يقسم الفعل ويذكر بعد كل قسم ماذا علامته التي يعرف بها. قال وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة، ما يقبل تاء التأنيث، يقبل تاء التأنيث لنوعان، ساكنة ومتحركة، واحترز بالساكنة عن المتحركة لأن المتحركة مختصة بالأسماء وربما دخلت على بعض الأحرف، على بعض الأحرف وهي ثلاث، ثم تاء ورب تاء ولا تاء. قال كقامت وقعدت، هذان مثالا للفعل الماضي. ثم قالوا منه نعمة وبئسة، هذه والساكنة ساكنة بأصل وضعها، واضح؟ فلا يضر تحريكها لعارض كالتخلص من التقاء ساكنين، وقالت امرأة العزيز، وقالت عند الوقف وقالت، وعند الوصل وقالت امرأة، التقى ساكنة فكسر تتخلص من الساكنة بكسر أولهما. وهذه العلامة وللماضي علامة أخرى، لكن هذه أنفع العلامات للماضي، وبها استدل على فعلية، على كون بعض الكلمات أفعالا ماضية، منها على حسب ترتيبه نعمة، نعمة وبئس وليس وعسى وليس حسب ترتيبه. نعمة، نعمة جزاء متقين الجنة، وبئست، بئست البطانة، بئست البطانة فإنها بئست البطانة، وعسى، عست هند أن تزورنا مثلا، وليس، ليست التوبة للذين يعملون السيئات، ليست التوبة للذين يعملون السيئات، صح؟ أو أمر بدأ بالماضي، لماذا؟ لأنه لبعد شبهه عن الأسماء، واضح؟ لبعد شبهه عن الأسماء، وهو مبني باتفاق. وثم ذكر بعده الماضي أو بعده الأمر، الأمر أيضا مختلف فيه، بعضهم يراه مبنيا وبعضهم يراه معربا، فهو مقدم على على المضارع، لأن المضارع هذا معرب، واضح ولا لا؟ معرب. يحتمل هذه المهم تفاصيل دقيقة، لكن باعتبار الإعراب هذا مبني وهذا مختلف في إعراب وبناء، وهذا معرب عنده. والأمر عرفه بعلامته، وأيضا جعله بعض الماضي لأن علامة الماضي بسيطة وهذا علامته مركبة، فعلامته من مجموع شيئين: دلالة على الطلب وقبوله يا المخاطبة، لابد أن يدل على طلب وأن يقبل يا المخفي في الوقت نفسه. قال كقومي، قومي هذا فعل أمر، لماذا؟ يدل على طلب القيام وقبل هذه الياء، قبلها. وفإن قبلت الكلمة أو فإن خالت من الطلب ومن فليست فعل أمر، وإن قبلت دلت على طلب ولم تقبل الياء فليس فعل أمر، لا اسم آخر. وإن قبلت هذه الياء ولم تدل على طلب فليست فعل أمر. تقومين مثلا هذا قبل الياء، قبل المخاطبة لكنه يدل على طلب فليس فعل أمر، واضح. ومثلا حي، حي على الصلاة، حي حي هذا يدل على طلب والإقبال لكنه لا يقبل، لا تقول حي أنت، حي تقول حي للواحد والواحدة، واضح. فهذا أيضا ليس فعل أمر، لأن يعني فعل الأمر لا بد أن يدل على طلب وأن يقبل هذه الياء. وبهاتين العلامتين استدل على كون بعض الأسماء أفعال أمر، منها هاتي على حقيقة وتعال. هاتي هذا فعل أمر، لماذا؟ يدل على طلب وطلب الإقبال، ويدل يقبل هذه، تقول للواحدة هاتي كتابك مثلا، هاتي كتابك بإثبات الياء. وهذا الفعل تاء مكسورة إلا مع جماعة الذكور، هاتي يا زيد، هاتي يا هن، هاتي يا، هاتينا لجماعة الإناث، وجماعة الذكور هاتوا، قل هاتوا برهانا، تضم فيه التاء. وتعال أيضا فعل أمر، لماذا؟ لأنه يدل على طلب ويقبل الياء. ولام مفتوحة، ولام مفتوحة مطلقا، لام مفتوحة مطلقة، تقول الواحد تعالى وهو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، مثل الأول هاتي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة حذف الياء، وهذا مثله حذفت ألفه. وتقول للواحدة تعالي، تعالي مبني على حذف على حذف النون. وتقول للاثنين أو للاثنتين تعاليا، وهو أيضا مبني على حذف هذه النون. وتقول جماعة الذكور قل تعالوا أتلوا ما حرم، قل تعالوا مبني أيضا على حذف النون، لأن هذا الفعل اتصل إما بياء المخاطبة إما بألف الاثنين وإما بواو، والفعل إذا اتصل بهذه الأفعال فعل الأمر إذا اتصل بها بني على حذف النون كما رأينا، واضح هذا ولنا. وتقول للإناث فتعالينا أمتعكم، فتعالينا، فتعالينا هذا مبني على ماذا؟ لماذا؟ لأنه اتصل بينون النسوة، واضح ولا لا؟ اتصلت بينون النسوة فبني ما على السكون، فتعالينا. ونون النسوة هذا هو فاعله، هو فاعله، إذن ليس حرفا هذا ضمير. ولحن من كسر راء، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي. وبعضهم يراها لغة وبعضهم يرى لغية، يستضعف هذه اللغة الكسر، بعضهم يلحنها. والأفصح ماذا؟ الفتح، هذا الذي يحرص عليه الكاتب والمتكلم أن يفتح علامة. أو مضارع، هذا آخر أنواع الفعل، ماض أمر ومضارع، وأخره لشبهه بالأسماء، وبهذا الشبه ماذا؟ صار مضارع، أعربوا بهذا الشبه أعربوا أشبه ما الاسم الذي أشبه اسم الفاعل في ماذا فقط في دلالته على الحدث تجدد الحدوث وهو ما لم يقبل أو عفوا وهو ما يقبل لم. للمضارع أيضا علامات أنفعها هي أو إيسار هذه لم هذه لم هذه أنفع وأظهر علامات كل كلمة تقبل لم حكمنا عليها بأنها مضارع وسمي مضارعا من المضارعة وهي المشابهة شابه اسم الفعل شابه اسم الفاعل قال كلم يقم لم هذه حرف جزم ونفي وقلب يقم مضارع مجزوم بها وعلى جزمه السكون الفاعل مستتر تقديره هو وهذا دليل على أن يقوم هذا مضارع لأنه قبل لم هذه ثم قالوا افتتاحه بحرف من نأيت المضارع لا بد أن يكون مفتتحا بحرف من أربعة أحرف وهي زائدة في أوله جمعت في هذه الجملة أو في هذه الكلمة نأيت وخير منها آنيت أحسن من هذا لأنها تتضمن هذه الأحرف وتدل على معنى في نفسها يتعلق بدلالة هذه الأحرف واضح في كون الهمزة للمتكلم لواحد والمتكلم مذكرا كان أو مؤنث فالمذكر يقول أدخل والمؤنثة تقول أدخل كلاهما يقول أدخل والنون هذه لاثنين للمتكلمية لكن لو حالة الأولى يكون معه غيره نذهب أنت وصاحبك يكون معه غيره وقد يكون واحدا وقد يكون أكثر نذهب ويستعملها أيضا المتكلم الذي يعظم نفسه قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى من ورائي الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له ومع ذلك قال نرى لأنه يعظم نفسه بذلك وهذا التعظيم نسبي هذا التعظيم مطلق لله عز وجل وقد يستعملها المخلوق واضح فالتعظيم هذا نسبي في حقه يعظمها بحسب حاله مثلا نرى صحة هذه المسألة باعتبار أن من معه دونه في رؤية المسائل فيقول نرى واضح فهذا التعظيم نسبي يليق بهذا المخلوق ألا تأتي لمن التواضع نعم بعضهم ذكر أن تأتي لمن التواضع الله لا أعرف هو أنا أحفظ أن بعضهم ذكر أن تأتي لمن التحقيق الله أعلم ينظر لقد أتيت داود على علم وقال الحمد لله فضل بين جمع اثنين وما ليش ينظر هذا في البلاغة مشهور أنها تكون المعظمة نفسها هذا من المشهور صح إذن أنيت والياء هذه تكون لأربعة من هم الغائب والغائبة والغائبين والغائبات يدخلون ويدخلن والتاء لثمانية لضعف ذلك للمخاطب مطلقا وهم ستة وللغائبة والغائبتين هي تدخل وهما تدخلان اتبعوا فرق بين يدخلان وتدخلان لا تقول الهنداني يدخلان لا يستقيم هذا الهنداني يدخلان الهنداني تدخلان هذه التاء تأنيث واضح ثم بين لنا حكم حرف المضارعة هذا، بين حكمه فقال افتتاح بحرف من نأيت مضموم بحرف مضموم، نعت لحرف مضموم إن كان الماضي رب إن كان الماضي هي لغة رباعيا، الماضي بتحريك الياء بضمها جاء القاضي لغة، لكن صحيح ماذا تركوا لثقلها مضموم أي حرف المضارع حقه ماذا أن يضم إن كان ماذا ماضي هذا الفعل رباعيا، وأن يفتح إن كان غير رباعي ويشمله ثلاثة أنواع، ثلاثية كدخل يدخل، والخماسية كانطلق ينطلق، والسداسية كاستخرج يستخرج. حق حرف المضارعة مع هذه الأفعال الثلاثة أو هذه الأنواع الثلاثة أن يفتح، وحقه مع ما مع ما مع ما ماضيه رباعي أن يضم، فتقول في أكرم يكرم، وتقول في أكرم زيد قاتل يقاتل، وتقول في عظم يعظم، هذه أنواع ثلاثي المزيد بحرف، واضح بحرف ستأتي في بابها في لمية الأفعال. إذن أفادنا هذه الفائدة أن حرف المضارعة يضم إذا كان الماضي رباعيا ويفتح في غير رباعي. ثم قال والحرف ما عدا ذلك، الحرف ما والحرف ما عدا الاسم والفعل، فإذا انتفى قسمة ثلاثية، إذا انتفت الكلمة تكون اسما أو فعلا تعين أن تكون حرفا، لا رابع لذلك. ودليل الحصر هذا الاستقراء، الاستقراء وقد يدل عليه العقل، واضح هذا. قال كهل وفي ولم، مثل للحرف بثلاثة أمثلة مقصودة بهل وفي ولم، هل هذا حرف مشترك بين الأفعال والأسماء، بين الأسماء والأفعال، يدخل على الأسماء ويدخل على الأفعال، هل زيد قائم، هل جاء زيد، هل زيد قائم دخل على اسمه، هل قام زيد دخل على فعل، إذن هذا يشترك فيه الاسم والفعل بدأ به. قال وفي هذا مما يختص به الاسم ولا يكون في الأفعال، الماء في الإناء، الله في السماء. ولم هذا مختص بالفعل، وإذا أطلق هنا الفعل فالمراد به ماذا المضارع، واضح مختص به. وبذلك نكون قد لخصنا، نعم أعدنا أو لخصنا كما شئت ما صدق في المجلس السابق. الآن بدأ لما عرف الكلمة ثنى بتعريف الكلام، لأن الكلام مبني بالكلمات، يبنى بالكلمات. فماذا قال رحمه الله؟ نعم هكذا قرأ الحرف، وقلت هو يشرح وفي الشرح فوائد وأشياء طيبة جدا تعلق بالتفسير باللغة بأشياء كثيرة يذكرها في شرح هذا، يستطرد أحيانا يذكر مسألة ثم يذكر أشياء لا صلة لها بالبلد، إنما هي فوائد محضة تتعلق إما بالإعراب وإما بالقراءات وإما بالتفسير وإما باللغة بمتن اللغة بالصرف بأشياء كثيرة متنوعة، وهو كتاب تعليمي كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة. صح نكمل، كل مرة يقرأ واحد حتى يتدرب على القراءة، كل مرة ولا أختار أو أنا أختار حتى تحضره. اليوم الأقرب ولي قرأ يكون أقرب مني حتى يظهر الصوت وأنا أسمع. نعم أنت قريب اليوم قرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلنعلم أن المنفية بها شوية صوتك. فلنعلم أن المنفية بها تارة يكون وين؟ بعد أن ذكر ثم قلت والحرف ما عدا ذلك بعد أن ذكر أنه وأقول يعرف الحرف بأن لا يقبل هذا بعدها بي ثم أعلم أن المنفية بها إيه هذا لا بها على ما يعود هذا إلى بذا من رب من ربطه بمتعلقه لا يبتدأ بهذا الكلام ثم أعلم أن المنفية بها ما وما يختص بأفعاله بين مجلس ومجلس أسبوع كيف نعرف أن البها هذا هي لا نعم هذا يتعلق بالقراءة ولا لا نرجع إلى ما يفسر هذا وما يختص بالأفعال كلام وما يختص نعم هنا ثاني وهو على ثلاثة أنواع ما يدخل على الأسماء والأفعال كهل وما يختص بالأسماء كفي وما يختص بالأفعال كلام هذا طيب هنا يعني. إذن لم هذه أو علامات الأفعال ثلاثة أنواع ما يشترك في الاسم والفعل كهل وما يختص ب الأسماء كفي وقفنا عند هذا وما يختص بالفعل وهو لم فقال رحمه الله النوع الثالث وما يختص بالأفعال كلم في قوله تعالى لم يلد ولم يولد يعني هنا شو عنده قلم عندي بلد شيء يلد سقطت النقطة من الكتاب بها. ثم نعلم أن المنفية معلش فقط سقطت النقطة في الآية غيرتها ثم نعلم أن المنفية بها تارة يكون انتفاؤه منقطعا الآن بدأ يذكر ماذا أحكام لم مع أن هذا ليس محل ذلك ولا لا هذه علامات علامات الانتفاء فقط لكن يستطرد بذكر فوائد وهي نافعة غاية ذكر لي لم هذه ثلاثة أحوال أو معان قال ثم أعلم أن المنفية بها تارة يكون لم حرف نفي سبق شرحنا ذلك وبسطنا القول فيها تدل على نفي المنفي بها له مع ثلاثة أحوال ذكرنا حالين ولا لا إما أن يكون مستمرا وإما أن يكون منقطعا وهذا السياق يعينه الآن زاد فائدة قال المنفي بها تارة تارة يكون انتفاؤه منقطعا لا يستمر إلى زمان التحدث كقوله تعالى وتارة قبل تارة يكون متصلا بالحال وتارة يكون مستمرا أبدا فالأول نحو قوله تعالى لم يكن شيئا مذكورا أي ثم كان بعد ذلك هذا منقطع المنفي بها انقطع لماذا لأنه حدث واضح صار الإنسان شيئا إذا انقطع هذا المعنى لم يكن شيئا والآن انقطع المنفي بها والثاني أن يكون المنفي بها متصلا بزمان الحال واضح والثاني ولم أكن بدعائك ربي شقيا أي إلى زمان قول إلى قول هذا لم أكن بدعائك شقيا إلى هذا القول إلى حد هذا القول بعده قد يشقى ولا لا لكن إلى زمان تحدثي به لم يكن شقيا واضح الثالث نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا مستمر أبدا لا ينقطع وهنا تنبيه هذه فائدة أخرى وهو أن القاعدة أن الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسرة حذفت هذه قاعدة صرفية الواو عند العرب لا تقع بين ياء مفتوحة وكسرة بعدها واضح وتسمى عدوتيها يقول لا تقع الواو بين عدوتيها وهما الياء المفتوحة قبلها والكسرة بعدها مثلا وعد مضارع يفعل على يفعل واضح هذا مثال وليس عينه أو ليس لام حرف حلق فقياس مضارع الكسر كما سيأتي في بابه. المثال إذا لم تكن لام حرف حلق كوقع فقياس مضارع الكسر واضح يفعل هذا هو الكسر يفعل احنا فلت أبنية يفعل ويفعل ويفعل لا ثعرب على قياس مضارع الكسر وعد القياس يوعد هذا هو القياس يفعل لأنه مثال زد مثال يكفي هذا مثال وليس ماذا ليست لام حرف حلق هذه القاعدة إذا تقول أصل وعد يوعد ووصل يوصل واضح هذا هو القياس لكن ما قالت العرب وصل يوصل ووعد يوعد قالوا يصل ويعد يصل ويعد حذف الواو لماذا لتوسطها بين عدوتيها لوقوعها بين ماذا ياء قبلها ياء مفتوحة قبلها وكسرة بعدها فتحذف وجوبا واضح هذا ولا لا فتحذفها وجوبا تقول يعدوها يصل ثم طردوا ذلك في باقي ماذا لا في أحرف باقي أحرف المضارعة مع الهمزة والنون والتاء لأن أعد ليس فيها وتعد ليس فيها ونعد ليس فيه يا مع ذلك طردوا ذلك ليكون الباب على نسق واحد واضح فقالوا أعد ونعد وتعد والأصل ماذا أوعد لماذا لأنه لم تقع الواو بين عدوتيها زالت الياء مع ذلك حذف الواو ليكون الباب كله على نسق واحد واضح هذا لقولك في وعد يعد وفي وزن يزن وبهذا كان من أي شيء ثبتت في يلد وثبتت في يولد لماذا ثبتت في يولد زال ماذا زالت فتحة الياء قبلها انتبه زالت فتحة الياء قبلها يولد دعنا من الكسر نبدأ قلنا شرطان أن تسبق بياء مفتوحة انتبه ليس بياء وحدها بياء مفتوحة وأن تتأخر عنها كسرة فزالت ماذا فتحة الياء قبلها والكسرة أيضا بعدها إذا الياء الأولى هذه لا تؤثر لكونها غير مفتوح واضح إذن عرفنا لماذا حذفت الواو في يلد وثبتت في يولد ثم قلت والكلام قول مثير مقصود والكلام قول مثير مقصود وأقول بدأ يشرح معنا هذه العبارة الآن عرفنا الكلمة لما تمت معرفة تم معرفتنا لمعنى الكلمة لغة وصلاحا عرفنا بالكلام لأن الكلام يبنى بالكلمات فقال رحمه الله وأقول في الكلام معنيان اصطلاحي ولغوي اصطلاحي معنيان هذا بدل منه للكلام معنيان أو خبر للكلام معنيان بدل أو يحتمل ماذا هو اصطلاحي ومعنيان لكن تقدير عدم الحذف ماذا أولى اصطلاحي ولغوي أما معناه في الاصطلاح دائما يقدم ها هنا المعنى الاصطلاحي على المعنى اللغوي فأما معنى أكمل فأما معناه في الاصطلاح فهو القول المفيد وقد مضى تفسيره قال هو القول المفيد وقال في المتن ماذا المقصود أهمله في الشرع ذكر المقصود في المتن وأهمله في الشرح أهمله في الشرح ولا حاجة إلى هذا القيد لا حاجة إليه وذكر المقصود لإخراج كلام أو إخراج كلام النائم ومثلا الهاذي ومثلا بعض الحيوانات التي تقلد الإنسان كالببغاء هذا لأنها لا تقصده تحاكي قول الناس فأخرج لكن لا حاجة إليه فهذا يسمى كلاما ماذا لوجود أركان الكلام فيه وهما القول والإفادة كما سيأتي وقد مر هذا تفسير القول؟ القول عرفناه ولا لا؟ اللفظ المفيد، اللفظ وأما المفيد فهو الدال على معنى يحسن السكوت عليه، نحو زيد قائم وقام أخوك، بخلاف نحو زيد ونحو غلام زيد ونحو الذي قام أبوه، فلا يسمى شيء من هذا مفيدا لأنه لا يحسن السكوت عليه، فلا يسمى كلاما. صح. الكلام أو ما هو، هو القول المعرفنا القول فيما مضى في حد الكلمة. المفيد ما هو المفيد؟ والذي يحسن السكوت عليه. فإذا لم يحسن السكوت عليه والمعنى الذي يحسن السكوت عليه فلا يسمى كلاما. مثلا غلام زيد، هل يحسن السكوت عليه؟ ما شأنه، ما خبره غلام زيد هذا؟ إذا لا يسمى كلاما. مثلا الذي قام أبوه، ما شأنه، ما خبره، لا يحسن السكوت عليه، فلا يسمى أيضا كلاما. زيد نفسه هذا، زيد لا يسمى كلاما، واضح؟ لأنه لا يحسن السكوت عليه. فالكلام هو القول المفيد، والقول المفيد هو القول المفيد، واضح؟ ولم يذكر التركيب، لماذا؟ لأنه لا يكون مفيدا إلا إذا كان مركبا. لهذا مثل له بزيد، فهذا غير مركب. وغلام زيد فيه ماذا؟ تركيب إضافي، واضح؟ وقال الذي قام أبوه بعضه فيه تركيب ماذا؟ إسنادي، لكنه ناقص. فلا يسمى كل ذلك كلاما. وأما معناه في اللغة فإنه مطلق على ثلاثة أمور، أحدها الحدث الذي هو التكليم. الحدث الذي الكلام هذا اسمه مصدر، أحيانا يراد بالحدث يراد بالمصدر، معناه المصدر، وهو ليس مصدرا لكلمة وإنما هو اسمه مصدر له كما سيأتي في بعض. واضح؟ والكلمة أو تكليما، تكليم والمصدر، التفعيل هو مصدر فعالة، واضح؟ إذا كان صحيح الآخر التفعيل، والتفعيلة مصدر فعالة إذا كان معتل الآخر، كزكى تزكية، وصحيح الآخر التفعيل، نحو عظم تعظيما وكبر تكبيرا وكلم تكليما. فالكلام كالصلاة والزكاة أسماء مصادر لأفعالها، لزكى وصلى وكلم، واضح ولا لا؟ وليست مصادر حقيقية. فتستعمل العرب بمعنى ماذا؟ بمعنى الحدث، بمعنى المصدر، لا فرق، واضح؟ فتقول كلمت زيدا، إن كلامك زيدا أغضبني، إن كلامك زيدا، إن كلامك قولك، إن تكليمك، لا فرق، يوضع هذا موضع هذا، واضح؟ إذن يطلق ويراد به ماذا؟ يراد بالحدث الذي هو المصدر. صح. زيد أحدها الحدث الذي هو التكليم. تقول أعجبني كلامك زيدا، أي تكليمك إياه. وإذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال كما في هذا المثال. إذا اسم المصدر يعمل عمل الفعل، واضح؟ لا لا، وبعضه باب المصدر، اسم المصدر. وكقوله قالوا كلامك هندا وهي مصرية، أشفيك قلت صحيح ذاك لو كان، أي تكليمك هندا. قالوا كلامك هندا أي تكليمه، لا فرق بين كلامك هندا وتكليمك هندا. أي تكليمك هندا، فكلامك مبتدأ ومضاف إليه، وهندا مفعول، وقوله وهي مصرية. إذن هند هذا أو هندا هذا مفعول به، لأن هذا يعمل عمل فعلي، كأنه قال تكلم هندا، واضح ولا لا؟ وهو مضاف إلى اسم المصدر هذا، إلى الفاعل والمكلم. وهي مصرية جملة اسمية، جملة جملة اسمية، همزتها همزات وصل لا تثبت في وصل الكلام، في موضع نصب على الحال. ويشفيك كلامك هندا في حال كونها مصرية، جملة هذه حالية. ويشفيك جملة فعلية في موضع رفع على أنها خبر. يشفيك كلامك هندا وهي مصرية، يشفيك كلامك هندا يشفيك، دعك من وهي مصرية، كلامك هندا ما شأنه، ما خبره، يشفيك. شاف شاف لك واضح شاف وشاف هذا هو الخبر فالجملة يشفيك في محل رفع خبر في موضع مفرد يشفيك شاف إياك وشاف لك واضح هذا هذا هو الخبر شاهد ما هو وضع الكلام بمعنى التكليم بمعنى الحدث استعملت العرب الكلام بمعنى التكليم هذا المعنى الأول الثاني والثاني ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد فذلك كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد أو قعد عمر ونحو ذلك فيسمى ذلك الذي تخيلته كلاما قال الأخطل ونحو ذلك معنى قام زيد أو قعد عمر ونحو ذلك يسمى ذلك الذي تخيلته كلاما قال الأخطل لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا صح يستعملون ماذا هذا دليلا على أنك هذا البيت على أن الكلام ماذا نفسي والكلام النفسي والألفاظ والحروف المسموعة هذه أمارة على هذا الكلام ودليل على هذا الكلام ويحتاج منا ماذا بيان حقيقة الكلام عند من عند الناس عند الخلق لا عند اللغويين إذا قلت تكلم كلم يكلم تكليما وكلاما وكلمني فلان وكلمته وسمعت كلامه وهذا كلام زيد ما هو مراد الناس الخلق بهذا اللفظ والمعنى نعم اللفظ هو التعريف للاصطلاح لا يخرج عنه قيد أمة لا يعرف الناس معنى غير ذلك عند الإطلاق انتبهوا عند الإطلاق إذا أطلق هذا كلام فلان هل يفهم أحد ممن يعرف معنى الكلام ممن هو يتكلم أن هذا معنى مجرد قائم في نفس زيد ما عبر عنه بألفاظ هل يفهم أحد ذلك هل إذا قلت هذا كلام زيد يفهم أحد أنه ماذا كلمات لا معنى لها لا يفهم أحد ممن يعرف معنى الكلام أن هذا المذكور هذا كلام زيد أنه ألفاظ ومعان ألفاظ ومعان وبذلك عرف أرباب اللغة معنى الكلام وعلى رأسهم ابن فارس رحمه الله عرفه بما عرفه هذا في الصلاة غير أنه غاير في الكلمات قال الكلام نطق مفهم الكلام نطق مفهم وإذا قلنا الكلام دخل فيه القول القول والكلام شيء واحد الكلام نطق انتبه مفهم نطق معناه ألفاظ ألفاظ هذا معناه اللفظ المفيد ألفاظ عفوا مفهم معناه المفيد لفظ مفيد رأيت القول المفيد نطق مفهم لا فرق بينهم هذا عند ماذا عند إطلاق الكلام والقول عند الإطلاق وقد نقل على هذا المعنى السجزي رحمه الله إجماع الخلق لا إجماع أهل اللغة وقد كتبت قديما ها هنا في حاشية الكتاب كلاما حتى لا يغتر بهذا الكلام من يقرأ قلت وقال السجزي رحمه الله كما في درء تعارض العقل والنقل المجلد الثاني صفحة 83 لم يكن خلاف بين الخلق انتبه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحالهم من أول الزمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والأشعري وأقرانه من أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا ذا تأليف واتساق وإن اختلفت به اللغات. هذا ماذا؟ جميع النحل لا يعرف معنى الكلام إلا هذا عند الإطلاق. انتبهوا، إذا أطلق الكلام قل هذا كلام فلان أو كلمني فلان، لا يعرفون إلا أنه مجموع اللفظ والمعنى، لا أنه لفظ وحده ولا أنه معنى وحده. والمعنى وحده لا يكون إلا قائما في النفس، لا وجود له فرق. واضح ولا لا؟ هو مجموع الألفاظ والمعاني، هذا عند إطلاق الكلام والقول، وهذا لا خلاف فيه إلى يوم، إلى أن ظهر هؤلاء، إلى يوم ظهور هؤلاء لم يكونوا يختلفون في ذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع الجزء السادس صفحة 33-500، الكلام إذا أطلق، انتبهوا، إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعا، وإذا سمي المعنى وحده كلاما أو اللفظ وحده كلاما فإنما ذاك مع قيد يدل على ذلك. فإنما ذاك مع قيد، لا ننكر أن الكلام قد يراد به المعنى وحده وقد يراد به اللفظ وحده، لكن مع قيد، لا بد من طلب قيد لتقييده بذلك. أما عند الإطلاق فلا يكون إلا اللفظ والمعنى معا. واضح هذا؟ هذا هو الكلام عند من عرف الكلام، لا عند أهل اللغة والناحو والصرف، عند أهلي أو عند من عرف معنى الكلام. كل من يعرف معنى الكلام أو من يعرف الكلام، إذا قلت له هذا كلام فلان ما معنى ذلك، يقول هذا، لا يفهم إلا أنه ألفاظ جاء بها القائل زين لها معاني مفيدة، لا يفهم إلا ذلك، ولا يفهم أنه لفظ مجرد ولا أنه معنى قام في نفسه. بل لو قيل له هذا معنى قام في نفسه وما تكلم به لعد المخبر بذلك كاذبا، كيف عرف أنه قام في نفسه هذا المعنى هذا وهو لم يتكلم به؟ ودلت على هذا ماذا؟ نصوص في الكتاب والسنة. من أظهر هذه النصوص الحديث المشهور، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أو أنفسها وجاء ما حدثت به أنفسها ماذا؟ ما لم تكلم أو تعمل به، ما لم، فجعل حديث النفس غير الكلام، لم يجعله من الكلام، جعل الكلام غير حديث النفس، جعل الكلام قسيما للعمل، وجعل النفس حديث النفس ماذا؟ مغايرا للكلام وللعمل. وأيضا أحاديث كثيرة، أيضا حديث مثلا إن الله يحدث لنبيه ما شاء وإن مما أحدثه لنبيه ألا تكلموا في الصلاة، وحديث معاوية بن الحكم سلمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لو تكلم إنسان، من منا لا تحدث نفسه في الصلاة؟ من يسلم من هذا؟ وقد أجمع أهل العلم على أن من تكلم في الصلاة عامدا عالما لغير مصلحة الصلاة أن صلاته باطلة. صح ولا لا؟ صح. أنت الآن تعلم حكم ذلك وتحدث نفسك في الصلاة بغير ما يصلحها، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل بالإجماع. هذا دل ذلك على أن الكلام غير حديث النفس عند ماذا؟ عند الإطلاق. عند الإطلاق، هذا عند الإطلاق. لكن قد يستعمل الكلام ويراد به حديث النفس، قد يطلق ويراد به ألفاظ أو غير ذلك، لكن بقيد هذا لا ننكره. لا، لكن الذي ينكر ما هو؟ أن يزعم أن الكلام عند الإطلاق يراد به حديث النفس أو المعنى القائم في النفس. وقد وقع هذا البيت الذي يستدلون به، بيت الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد، هذا البيت أنكر ثبوته عن الأخطل بعض أرباب اللغة، ابن الخشاب النحوي رحمه الله البغدادي، هذا من علماء القرن السادس ومن كبار أئمة اللغة. قال فتشت ديوان أو دواوين الأخطل كثيرا. فما وجدت في هذا البيت المنسوب إليه؟ واضح. ولم يثبت ماذا بسند صحيح عن صاحبها، لم يثبت هذا البيت. أيضا ورد بلفظ آخر إن البيان لفي الفؤاد، وهذا يمنع الاحتجاج به لأنه قد يكون روية بالمعنى ولا لا. زيد الأخطل هذا ماذا؟ نصراني خبيث مثلث لا يعرف ربه تبارك وتعالى. كيف يعرفنا ماذا؟ بكلام ربنا تبارك وتعالى. المقصود كيف نأخذ منه ماذا تعريف هذا؟ بل هذا أيضا هذا التعريف، هذا التعريف لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى كلام الأخطل أو غيره، لأن هذا مما يدرك ضرورة، يعرفه كل متكلم. كل متكلم الآن هل تحتاج إلى من يفسر لك معنى رأسك؟ هل نحتاج إلى قاموس يفسر لنا معنى الرأس؟ هل نحتاج إلى ذلك؟ كل إنسان له رأس يعلم معنى الرأس ماذا ضرورة، ولا ويستغني عن تعريفه بما يعلمه هو، ولا يحتاج إلى أن يعرف إلا إن كان مجنونا لا عقل له. وغيره ومثل ذلك أشياء كثيرة كيده وعينه والحب والبغض وأشياء لا نحتاج إلى أحد يعرفنا بها، لأننا نجدها أو نعرفها ضرورة. أيضا هذا الأخطل هذا من عمدة ماذا الأشاعرة في إثبات ماذا أن الكلام إذا أطلق فرادوا بالكلام النفسي. وقد وقعت جارة سبحان الله بين القوم أنفسهم قصة حكاها الذهبي رحمه الله عن أسعد بن المنجى رحمه الله أحد علماء الحنابلة. ذكر قصة قال ذهبت إلى شيخ معروف ما اسمه هو من الشافعية اسمه ابن محمد بن محفوظ الشافعي ضاع من اسمه. قال ذهبت إليه فجاء أحد المشايخ يدعى الشيخ الأمين فجرى بينهما كلام، جرى بينهما من الشافعية فيهم هذا المال الأشاعر. قال جرى بينهما كلام فقال له الشيخ الأمين هذا قال الحنابلة إذا قيل لهم ما الدليل على أن القرآن بصوت وحرف قالوا قال الله كذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، وإذا قيل لكم أي معشر الأشاعرة ما الدليل على أن القرآن وأن الكلام هو المعنى النفسي قلتم قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد. قال أي شن هذا الأخطل هذا نصراني خبيث. ثم قال اعتمدتم على بيت من الشعر من قوله لتصحيح مذهبكم وهاجرتم الكتاب والسنة أو كما قال. طب من الأخطل هذا؟ الناس قال الله قال رسوله يستدل، ثم قال الأخطل قال من الأخطل هذا نصراني خبيث رحمه الله تبارك وتعالى. المهم هذا البيت هذا لا يصلح دليلا لما ادعاه من أن الكلام إذا أطلق أراد به ماذا المعنى النفسي. الذي يقول بكلام نفسي إذا تم السلام هل يجوز أن يرد السلام نفسيا؟ هل تصح صلاته إذا نوى صلاته في نفسه؟ المهم أشياء تترتب على الأمر هذا. إن الكلام لا في الفؤاد. نعم يدل عليه. قالوا وتسميتهم ما بين دفتي المصحف كلام الله. هذا أصل أن نسميه كلام الله عز وجل. نعم هو كلام الله حقيقة. يسمى كلام الله حقيقة، هو الذي هذا بين دفة المصحف، هو كلام الله حقيقة، سماه الله كلامه. إذن هذا البيت لا شاهد فيه على المعنى المدعى، بل الكلام إذا أطلق يراد به اللفظ والمعنى جميعا لا أحدهما، وقد يقيد فيراد به أحد هذين المعنيين. الثالث، وقلت هذا المعنى يكثر كثيرا في كتب القوم، لهذا أطلنا فيه وضع التاريخ. من عرفه بأنه هو اللفظ المركب المفيد بالوقت، بعضهم انتقد هذا التعريف، قال هذا يحتمل أن يراد باللفظ الكلام نفسه، فقال الصواب أن يقال هو قول مفرد أو تعريف القول المفيد، نطق المفيد. المهم إذا عرفنا المعنى فلا مشاحة في الاصطلاح، إذا عرفنا المقصود من مراده هو. الآن لو قال اللفظ كذا ثم تبين أنه يقصد بماذا باللفظ الكلام نفسه، نقول هذا خطأ ويصحح، ونحن نحمله على المعنى الصحيح، واللفظ والأصوات المشتملة على بعض الحروف الهجائية نفسره بذلك، والصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، ونخالف بذلك في حد اللفظ عنده، نصحح المعنى ونبقي على اللفظ، لا ضير في ذلك. صح، على الثاني، المعنى الثاني. إذن هذا قد يراد، لكن ماذا؟ إذا قيل كقول عمر زورت في نفسي كلاما، زور في أي هيا وحضر في نفسي كلاما، قيده بماذا؟ بالنفس، قيده بالنفس، فلا ننكر أنه يطلق الكلام ويراد به حديث النفس، لكن مع التقييد لابد من القيد. والثالث، والثالث ما تحصل به الفائدة سواء كان لفظا أو خطا، أو ده نبهنا عليها مرارا، هذه أو هذه نبهنا عليها مرارا، أو خطا أو إشارة، سواء أكان لفظا أم خطا أم إشارة، أما نطق به لسان. أكمل، أما نطق به لسان الحال، والدليل على ذلك في الخط قول العرب. إذن قد يطلق الكلام ويراد به ماذا؟ ما تحصل به الفائدة، أي ليس ألفاظا ومعاني، قد يكون لغير ذلك كالإشارة والخط ولسان الحال والنصب والعقد وما شابه ذلك. والدليل على ذلك في الخط قول العرب القلم أحد اللسانين وتسميتهم ما بين دفتي المصحف كلام الله، بل هو كلام الله حقيقة نسميه بما سماه الله به. نعم، حتى يسمع كلام الله، هكذا قال الله عز وجل. نعم، ماذا قال؟ ويطلق كلام الله على ما تنطق به أيضا، ما ننطق به أيضا، من ذلك قول الله وإذ أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. ما ننطق به، هو قصد المكتوب وهذا قصد الملفوظ، واضح؟ هذا يسمى كلام، نعم هذا كلام الله عز وجل حقيقة، لأن الكلام ينسب إلى قائله، إلى قائله، هو كلام الله عز وجل. والدليل عليه في الإشارة قوله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فاستثنى الرمز من الكلام. صح، هذا شبهة من شبهين، أن الرمز استثنى الرمز من الكلام، ورد هذا بأن هذا استثناء منقطع. الآية الأخرى مريم، آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، ما استثنى شيئا أن تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، وها هنا قال ثلاثة أيام إلا رمزا، قالوا فهذا استثناء منقطع، لكن ترمز رمزا، لكن ترمز رمزا، آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رأيت، لكن ترمز رمزا، واضح؟ لهذا قال والأصل في الاستثناء الاتصال، كأنه ماذا؟ يرد عليهم، كأنه يرد عليهم. تقول فما تقول بعدم الاستئناف؟ والأول الموضع الأول ثلاث ليال سوية لم يذكر ماذا باستثناء، ثم قيل ها هنا قيد بأنه رمز واضح فيكون ماذا مقيدا قيد فيحمل على ما قيد به. استثنى الرمز من الكلام والأصل في الاستثناء الاتصال، وأما قوله أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المزين، وإنما نفى الكلام اللفظي في قوله ولم تتكلم، نفى الكلام اللفظي لا مطلق الكلام. ولو أراد بقوله ولم تتكلمي نفي غير الكلام اللفظي لانتقض بقوله فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا، لأنه أثبت للطرف قولا بعد أن نفى الكلام، والمراد نفي الكلام اللفظي وإثبات الكلام اللغوي. وإثبات الكلام ماذا؟ نقول إثبات أيضا للكلام ماذا؟ المقيد، هذا كلام مقيد واضح، وذكره الطرف وكذا يعرف كل من يسمع ذلك أنه ماذا توسع وكناية في الكلام، وليس الكلام المطلق، وليس الكلام المطلق. والدليل عليه فيما نطق به لسان الحالي قول نصيب فعادوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. الحقائب لا تثني ولا لا، فعلم أنه ماذا أنه كلام مقيد، لأن الحقائب لا يعلم من يسمع أن الحقائب لا تتكلم كلاما يعرفه الناس، فذكر الحقائب والطرف وما شابه ذلك يقيد المعنى، لكن نريد ماذا الإطلاق، هذا الذي يهمنا الكلام والقول إذا أطلقا أريد بهما اللفظ والمعنى معا، النطق المفهم اللفظ المفيد. ولا ننكر أن الكلام يطلق ويراد به ما تحصل به فائدة، لكن بشرط التقييد، بشرط التقييد، والسياق والألفاظ المستعملة هي التي تبين ذلك. وقال الله تعالى قالتا أتينا طائعين، فزعم قوم من العلماء أنهما تتبع القول يتوسع فيه ما لا يتوسع في الكلام، القول تتوسع في العرب تستعمله لللفظ المفيد عند الإطلاق وتتوسع فيه كثيرا، واضح أكثر من توسعها في الكلام، نبه على ذلك بعضا. نعم يتوسعون فيه كثيرا. في كلمة الحديث في قال المقصود يستعمل كثيرا أو يتوسع فيه ما لا يتوسع في الكلام. وقال آخرون إنهما لما أعد فزعم قوم العلماء أنهما تكلمتا حقيقة. فزعم هذه لا يراد بها دائما ماذا أن المذكور كذب، فزعم أي فقال واضح. فقال آخرون إنهما قادتا لأمر الله عز وجل نسل ذلك منزلة قوم. وفي الآية شاهد ثان على إعطاء صفة هذه تتعلق بماذا بمسألة الكلام والقول، ثم يذكر دائما ماذا فوائد أخرى. في الآية شاهد ثان على إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل. ما وجه ذلك؟ السماوات والأرض لا تعقل، لكن ماذا قال؟ طائعين واضح ولا لا؟ في الآية شاهد ثان على إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل إذا ما نسب إلى العقلاء، فلا ترى أن طائعا قد جمع بالياء والنون لما نسب لموصوفه القول. وشاهد ثالث على أن النصب في قوله جاء زيد في نحو في قول في نحو ما كاش قول على أن النصب في نحو. وشاهد ثالث على أن النصب في نحو جاء زيد ركضا على الحال. ركض هذا مصدر ولا لا؟ والحال شرطه أن يكون مشتقا واضح. هذا شرطه. وقد يأتي ماذا؟ جامدا، قد يأتي جامدا كهذا ركضا. وتأويل ركضا، تأويل ركضا راكضا لا على أنه مصدر لفعل المجرور أي يركض ركضا، أي ليس مفعولا مطلقا هذا، والجملة ماذا؟ حال. ولا على أنه مصدر لفعل المذكور خلاف النزاع من ذلك. وجه الدليل أن طائعين حال وهو في مقابلة طوعا أو كرها. استدل انتبه الطائعتين، ايتيا طوعا او كرها، طوعا او كرهتين، طوعا او كرها. واضح. قالتا اتينا طائعين. طائعين هذا وصف مشتق حال. الاول الذي يحتمل ايتيا طوعا او كرها، هذا جامد ولا لا؟ طوعا او كرها، هل هو هل يخرج على انه حال مؤول جامد مؤول بمشتق، او انه مفعول مطلق لفعل محذوف او مصدر للفعل المذكور يقابله في المعنى؟ فاضعف هذين القولين بماذا؟ بالايه المقابله بالجواب. قالت اتينا طائعين. طائعين هذا حال واضح، فدل ذلك على ان المسؤول عنه حال ايضا، ايتي طوعا او ان هذا حال ايضا، استدل بهذا على هذا. واضح هذا؟ إذن عرفنا ماذا معنى الكلام عند القول، هو القول المفيد. الكلام عندهم هو القول المفيد عند الإطلاق، وقد يراد به ماذا غير ذلك، ما تحصل به المعنى النفسي، وقد يراد به ماذا ما تحصل به فائدة مما ليس ألفاظ ومعاني. هذا خلاصة المبحث. واضح. ولا على أنه مصدر للفعل المذكور خلاف النزاع من ذلك. وجه الدليل أن طائعين حال وهو في مقابلة طوعا أو كرها، فيدل على أن المراد طائعين أو مكرهين. ثم قلت وهو خبر وهو ماذا؟ كان أقول كما انقسمت الكلمة إلى ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف، كذلك انقسم الكلام إلى ثلاثة أنواع، خبر وطلب وإنشاء. وضابط ذلك أنه إما أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا. إن احتملهما فهو الخبر، نحو قام زيد وما قام زيد. وإن لم يحتملهما فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه أو يقترن، فإن تأخر عنه فهو طلب، تضرب ولا تضرب، وهل جاءك زيد. وإن اقترن فهو الإنشاء، كقولك لعبدك أنت حر، وقولك لمن أوجب لك النكاح قبلت هذا النكاح. وهذا تقسيم تبعت فيه بعضهم، والتحقيق خلافه، وأن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء فقط، وأن طلب من أقسام الإنشاء، وأن مدلول قم حاصل عند التلفظ به لا يتأخر عنه، إنما يتأخر عنه الامتثال فهو خارج عن مدلول لفظه. ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه وإيجاد لمعناه سمي إنشاء. سمي إنشاء. قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، أي أوجدناهن إيجادا. واضح الكلام. قسم الكلام إلى ثلاثة أقسام، ما هما أو ما هي؟ خبر وطلب وإنشاء. واضح. والمشهور ما هو؟ خبر وإنشاء. خبر وإنشاء. الخبر عنده ما هو؟ ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. أما باعتبار المخبر فهو ثلاثة أنواع: ما لا يحتمل إلا الصدق وهو كلام الله ورسوله ثابت عنه، وما لا يحتمل إلا الكذب كقول مسيلمة هو رسول الله، وما يحتمل الصدق والكذب كان يأتيك رجل فيقول جاء زيد مثلا، فهذا ماذا؟ باعتبار المتكلم. واضح ولا لا؟ لكن باعتبار ذات الكلام فهو ماذا؟ على قسمين، يحتمل الصدق أو الكذب، يحتمل الصدق أو الكذب. هذا هو ماذا؟ الخبر عنده، هذا هو الخبر. والإنشاء ما هو الإنشاء؟ الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، عكسه، ما لا يحتمل مثلا يذهب هذا لا يصدق أن لا يصح أن يوصف بكونه صادقا أو كاذبا أو بكونه صدقا أو كاذبا ولا تذهب ويا زيد وما شابه ذلك واضح. وقسموا تبعا لبعضهم إلى ثلاث أقسام خبر وطلب وإنشاء. فقال الأول ضابط ذلك إما أن يحتمل التصديق أو التكذيب أو لا واضح. فإن احتملهما فهو الخبر وإن لم يحتملهما فإما أن يتأخر وجود معناه عن وجود لفظ وجود المعنى عن وجود اللفظ. قم القيام يتأخر عن وجود كلمة قم واضح. قال فهذا هذا طالب. وإن قارنه قارنه فهو إنشاء. أنت حر الإنسان إذا حرر رقبا يقول أنت حر متى عند نطقك ذلك كان حر. فقارن ماذا المعنى اللفظ قارنه. مثلا إنسان إذا زوج زوجتك مثلا فلانة فيقول قبلت قبلت فصارت زوجه ماذا عند قوله قبلت واضح ولا لا. فقارن المعنى اللفظ وقسم بهذا الاعتبار ثم عاد بالإبطال على هذا. قال الطلب نوع من الإنشاء الطلب نوع من الإنشاء. وقال لأن وأن طلب من أقسام وأن مدلول قم قم هذا مدلوله حاصل عند التلفظ به لكن ما الذي يتأخر الامتثال واضح. والامتثال خارج عن مدلولي مدلول اللفظ الفاظ ليس منه الامتثال شيء خارج هذا الذي يتأخر. أما المعنى فهو حاصل بعده أيضا واضح. ثم شرح معنى كلمة الإنشاء من أين جاء بها الإنشاء. الإنشاء قال إيجاد لفظه ماذا إيجاد لمعناه إيجاد اللفظ يوجد به ماذا المعنى وهذا معنى الإنشاء إيجاد الشيء. لهذا سمي ماذا إنشاء لأننا بإيجاد لفظه لأننا بإيجاد نوجد ماذا معناه. ثم عرج على قوله تعالى إن أنشأناهن إنشاء فقال أوجدناهن إيجادا. ثم أعرب العين ماذا قال إن واسمها والأصل إن ما حذفت النون الثانية تخفيفا أنشأناهن فعل ماض وفاعل ومفعول. واضح هذا يا رب مر بنا كثيرا. والجملة في موضع رفع على أنها خبر إن الجملة هذه أنشأناهن خبرية ولا لا إنشاء مصدر مؤكد مصدر هذا مفعول مطلق إنشاء والضمير في أنشأناهن قال قتادة هذا يتعلق الآن بالألفاظ بالإعراب والآن يتعلق بالمعاني بالتفسير واضح. قال قتادة راجع إلى الحور العين أنشأناهن أي الحور العين أنشأناهن إنشاء راجع إلى الحور العين المذكورات قبل فيه بعد أبعده استبعد هذا المعنى لماذا لأن تلك قصة مضت جملة مضت هذه الجملة مضت الكلمات فيها وهذه الكلام تأخر كثيرا بعدها واضح. فقال أبو عبيدة عائب على غير مذكور وهذا له نظائر أن يعود الضمير على غير مذكور كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب والآية الأخرى فلولا إذا بلغت الحلقوم بلغت الحلقومة ما التي بلغت الحلقومة النفس واضح. فإذا بلغت النفس الحلقوم أين ذكر النفس فيها قبلها فلا أقسم بمواقع النجوم إلى فإذا بلغت الحلقومة لكن السياق ماذا يبين ذلك السياق يبين ذلك. قال مثله ها هنا واضح هذا ولا لا عائد على غير مذكور الضمير يعود على غير مذكور لكن في ماذا انتبهوا في السياق ما يبينه ويقرب معناه. والذي حسن ذلك دلالة قوله دلالة فيها ثلاثة أوجه دلالة وهو أفصحها الدلالة، ويقال الدلالة وهو فصح، والدلالة وهو ضعيف. واضح؟ دلالة ودلالة ودلالة، الدلالة. والذي حسن ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى وفرش مرفوعة على المعنى المراد. إذن هذا الذي حسن ماذا؟ عود، حسن عود الضمير على غير مذكور، لأن الفرش هذا الفرش ماذا؟ كناية عن وجود النساء ولا لا؟ فحسن ماذا؟ عود الضمير عليهن. وقيل عائد على الفرش، وأن المراد الأزواج وفرش مرفوع، وهن مرفوعات على الأرائك بالليل، هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وهم مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا. إذن الرفع هذا يحتمل وجهين، الرفع أي العلو على الأرائك، واضح، مع الأزواج، أو مرفوعات بماذا؟ بالفضل والحسن والبهاء على نساء الدنيا. واضح، حسي ومعنى، وقد يكون لهما معا مرور. واضح. إذن هذا يتعلق بماذا؟ بتقسيم الكلام. إذن ينقسم الكلام بعد ما ذكر لنا حده وهو القول المفيد، ذكر لنا أقسامه، وهما قسمان للخبر والإنشاء. والخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، ومنه الطلب، ومنه الطلب. ثم قلت باب، خلاص الوقت وقع. نعم شان ما زمش كاسيه ها ربك في البخاري يا رب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره، ورب كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره، وكم من كاسيه في الدنيا عاريه في الاخره. يا نختصر على هذا القدر، لكن ما قرأنا كثيرا اليوم. الحمد لله الذي فضلنا، وقال الحمد لله علمنا منطق الطير، علمنا، لكن هو وأخوه، هو أخو علمنا منطقة الطير. ها هو أخلك وأخو المسلم ورث سليمان داود، وقال الحمد لله الذي فضلنا. إيه هو الإشكال، هل يستقيم هذا؟ قلت هو وأبوه، أين الإشكال؟ نا لهما معا وأوتينا من كل شيء، وأوتينا هو وأبوه، أين الإشكال؟ وورفة إيه أنت بعد وفاته أبيك تقول مثلا علمنا مثلا النحو تو أبوك، وراء الإشكال معناته هذا تختص به دون أبيك، علمت أنت وأبوك، علمنا يحمل عليك وعلى والدك، واضح ولا لا؟ ولا يحمل عليك وحدك، هذا هو الأصل، لأنك ذكرت ماذا؟ أباك قبلك، إذن يحمل عليك وعليه، لا يحمل عليك وعليه. إن نشأنا من إنشاء لا تتحس بما بعدها، ما بعدها الضمير الضمير الضمير الغائب لابد له من مرجع سابق عليه، وليس الضمير الشأن، واضح ولا لا؟ ليس الضمير الشأن، لم يبتدأ به هذا الضمير، يحتاج إلى ما يفسره، والمفسر لا يكون بعده، يكون قبله. الضمير باللغة العربية إذا ذكرت ضميرا، إن أنشأنا هنا إنشاء ووقفنا، هن على ما يعود، لا يعود أبدا على ما بعده، الضمير الغائب لا يعود على ما بعده، يعود على إما أنه يفسر بضمير إنشاء، وإما أنه يفسر بماذا؟ باسم قبله، واضح. إما ملفوظ في الكثير وإما غير مذكور. واضح. يعينه السياق هذه الآية حتى توارت بالحجاب. ما التي توارت بالحجاب؟ ماشي. تفسير شيء، تفسير الكلمات والمعاني شيء، وعود الضمير شيء آخر. هذا يتعلق بالصناعة النحوية لا بالتفسير. أنشأنا النساء إن شاء. الآية فيها قولان: أنشأنا الحورة إن شاء، والآية الأخرى أنشأنا النساء، نساء الجنة. واضح. إن شاء ويدخل فينا نساء المسلمين. واضح. يدخل فينا ماذا؟ حور العين يدخل، ويدخل أيضا نساء المسلمين. واضح. النساء والمسلمات. واضح. فهو أعم، هذا أعم، والأول أخص. الله تعالى أعلم. المهم ما قرأنا هذا. سلم